بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مجموعة من الموازين نصت عليها هذه الآية الشريفة. هذه الموازين من شأنها أن تجعل الإنسان المؤمن على الجادة الصحيحة والصراط المستقيم إذا أخذ بها. أولا الصبر، واصبر نفسك، لأن الصبر الذي هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل يؤدي بهذا الإنسان إلى أن يستقيم على الجادة الصحيحة. بدون الصبر النفس كما تعلمون أمارة بالسوء، فإذا لبيت كل رغباتها تردت بك في مهوى وبيل في المهلكة. فلابد أن تكون هنالك كوابح لجماح النفس، تقول للنفس هذا يجوز وهذا لا يجوز. ومن هنا لابد من عملية توازن بين العقل وبين النفس. والإنسان ما عنده روحين، عنده روح واحدة، لكن القوى التي تشتمل عليها النفس قوى متفاوتة. هنالك العقل الذي من شأنه الهيمنة على سلوك الشهوات، هنالك النفس منشأ الغرائز، منبع الغرائز. فإذا استطاع العقل أن يسيطر هيمن على تصرفات النفس وأهوائها استقام الإنسان، وإلا فلا. هنالك صبر على طاعة الله عز وجل، لأن النفس تريد التحلل من الالتزامات. هنالك صبر عن معصية الله عز وجل في مقابل النفس التي تريد أن تتعدى حدود الله تعالى. هنالك صبر على المصيبة التي تنزل بالإنسان. الإنسان معرض لألوان الرزايا والصدمات، فلا بد أن يكون عنده قابلية، قدرة على مواجهة هذه المصائب بحيث ما يجزع، لأن الجزع يؤدي إلى الخروج عن الجادة الصحيحة، يؤدي إلى أن يعترض على الله عز وجل، يتجاوز على الغير، يتصرف تصرفات غير عقلائية. الله عز وجل يوصيه بالصبر عند المصيبة. زين، واصبر نفسك. الآية الكريمة هنا ركزت على نوع معين من الصبر، وهو توطين النفس وتصبير النفس على مصاحبة المؤمنين الصالحين الذين إذا صحبتهم استفدت منهم لدينك ودنياك. ما في إشكال أن الدنيا أمر مطلوب إذا كانت من حلال. العلاقات القائمة على أساس دنيوي إذا كانت منضبطة بضوابط أخروية ما بها إشكال. بالعكس الإنسان كلما يكون كثير الروابط والعلاقات الاجتماعية كلما يكون أنجح وأحب إلى الله عز وجل، كما في الرواية خيركم من يألف ويؤلف. يعني الإنسان الانعزالي ما كثير مرغوب في الشرع الشريف. الإنسان ينحجر في زاوية ويقول أنا زاهد وأنا راهب، لا، بالعكس إذا يستطيع أنه يندمج مع المجتمع ويؤدي دوره في المجتمع، ينصح هذا ويرشد ذاك ويعين هذا يواسي هذا يأمر بمعروف ينهى عن منكر، هو هذا يعني الإنسان كما يعبر عنه أنه اجتماعي بالطبع. فليس من الطبع أن يكون انعزاليا. لكن أنا معك، أحيانا بعض ناس ما يجد عند القابلية على مقاومة بعض الروابط، يخاف أن بعض الروابط تزج في محرمات وما يجد من نفسه القدرة على المقاومة. قد يقول أنا اعتزالي عن هذه العلاقة أسلم لديني، لك مطلب آخر. أو أحيانا الإنسان يجد أنه هذه العلاقة قد تكون علاقة على باطل في حرام. فالعلاقة أساسا إذا أمكن أن تحفظ قطعا أفضل من قطع العلاقة. بالتأكيد الدين يريد من الإنسان المؤمن التفاعل مع الآخرين، مواساة الآخرين. تعبير ضرار رحمه الله لما وصف عليا عليه السلام قال كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، يبتدئنا إذا سكتنا عنه، يعطينا إذا طلبنا منه، يحب أهل الدين، يقرب المساكين. هذا هو شأنه صلوات الله عليه. طبيعي مقاييسنا صارت بالعكس، مقاييسنا الدنيا. إذا كان من ذوي الدنيا ممن أقبلت عليه الدنيا، لا، الناس تقبل عليه. إذا كان من ذوي الدين، إذا ما عنده دنيا ما حد يعتني به نهائيا. يعني هذا في مختلف المجتمعات الشكل لقلة الرابط الديني، لأن الدين ليس هو المسيطر. الدين ليس هو المسيطر في الأعم الأغلب، وإنما عرض الحياة الدنيا، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. فالإسلام يحث على الصحبة والاندماج بالمجتمع، لأن هذا فيه خيرات كثيرة. الوحدة الاجتماعية فيما بين المؤمنين هذا هدف مقدس، مقصد من مقاصد الشريعة الغراء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما مقصود أنه هذا يقضي وقته كله يركع ويسجد، لا، مقصود أن هذا في المواقيت المفروضة للعبادات ملتزم بالغداة والعشي. ذكر الغداة والعشي لأنه العشي أولا يراد من العشي آخر النهار، حيث آخر النهار منتهى صلاتي الظهرين. زين، آخر الوقت بقدر صلاة العصر مختص بالعصر، وأول الزوال بقدر أداء الظهر مختص بالظهر، وما بينهما ماذا؟ مشترك بينهما. زين، فإذا أراد أن يجمع جمع تأخير لظرف عنده مثلا، فيوقع الصلاتين آخر الوقت، يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر، فيكون قريبا من وقت الغروب. فتبدأ عنده الصلاة الأخرى التي هي صلاة العشاءين. فهذا الوقت الأخير الذي الساعة الأخيرة الذي تأخذ جزء من آخر النهار وجزء من أول الليل، هذه يطلق عليها بأنها عشي. في بعض استعمالات العرب يسموها عشي، ولربما العشي يطلق على العصر خصوصا، وأحيانا يطلق على ما بعد المغرب. هنا المقصود هذه الفترة المشتركة اللي تجمع الظهرين من جهة وتجمع المغربين أو العشاءين من جهة أخرى، يبقى وقت الغداء. يعني أن هذا إنسان متقيد بمواقيت الصلاة، لأنه التقيد بمواقيت الصلاة هو كاشف عن انضباط الشخصية الإيمانية. هذه خذها قاعدة، غالبا ما أقول ما تشوذ هذه القاعدة، لكل قاعدة شواذ، لكن غالبا إذا أردت أن تمتحن دين الإنسان لاحظ مبالاته بصلاته، بأوقاتها، بكيفيتها، بخشوعه فيها. كلما كانت صلاة أكثر انضباطا وقتا وكيفية وخشوعا، هذا يكشف عن أن سلوكه وتمسكه بأحكام الشريعة وأخلاق الشريعة أكثر. وإذا استخف بصلاته استخف بغيرها. يعني شاء الله عز وجل أن تكون معيارا ولو في الأعم الأغلب أنه ما يستخف بصلاته. في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. الاستخفاف مرة بأصل الصلاة ما يؤديها، ومرة يؤديها لكن يسرق منها، يسرق من سجودها، يسرق من ركوعها، قراءتها إلى آخره. يعني إذا قرأ الحمد وكأنه وراء طراد الكتاب الطارد وراءه ويقرأ الحمد، يعني ما يعول ليش وقت يخلصها، كأنه جبل نعم يطاح سبير بس يريد يدب من على ظهر عليهم. ليش؟ مفروض أن هذه الساعة ساعة انقطاع إلى الله عز وجل. يعني أنت شعدك من آلام، وشعدك من آمال، وشعدك من أشياء تجول في ذهنك ومشاكل، شعدك من شيء في هذا الوقت بإمكانك أن تعرضه بين يدي أرحم الراحمين تبارك وتعالى. هل تتوقع أن يرحمك أحد كرب العزة تبارك وتعالى، كأرحم الراحمين عز وجل الذي تستطيع الدخول عليه في كل وقت وبلا حاجب ولا بواب وبلا تحديد ساعة للقاء ولا وقت للقاء ولا موضوع للقاء، حيث شئت تدخل عليه وبابه مفتوحة ورحمته وسعت كل شيء، وكل مطلب عندك تستطيع الطرح. أنت لما تلتقي مع حاكم من حكام الدنيا يقيد لك الزمان والمكان والموعد والموضوع، نعم، ومدة الحاجب والبواب والتفتيش. أما حينما تدخل على الله، تدخل على الله بدون كل هذه التشريفات، بدون كل هذه التشريفات، وأنت مملوء مملوء ضعف. وما أعتقد واحد خاص بهالزمان، هو في كل زمان يخلو من قضية، من مشكلة، من مسألة، وعندك هي هذه السويعات. نعم، إذا تجمع أوقات الصلوات المفروضة اليومية كلها ما تصير 60 دقيقة، كلها من 24 ساعة ما تصير 60 دقيقة، اغتنمها فرصة حين تدخل على الله عز وجل، تدخل دخولا خاشعا، دخول انقطاع. يقول أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول: كنت أراقبه حين يصلي، فكان يصلي صلاة مودع، كلما صلى صلى صلاة مودع، يعني وكأنها آخر صلاة له في الدنيا. شايف؟ يعني بكل إقبال على الله عز وجل. فإذا التقيد بالصلاة، تقيد بأدائها، بالكيفية، بالوقت، بالخشوع. ولكن الملحوظ أن الآية تناولت الدعاء، أساسا الصلاة كانت بمعنى الدعاء سابقا، ولكن جاء الشرع الشريف فطورها، أجرى عليها بعض التطويرات فصارت بها الكيفية هذه، ركوع سجود قيام قعود كذا عدد ركعات إلى آخره، هذا المجموع سمي صلاة. لكن جوهر الصلاة أنت لو تحلل دعاء، حتى ورد في بعض الأحاديث وهل الصلاة إلا دعاء وذكر، ومن هنا الصلاة لا تبطل بالدعاء والذكر والقرآن. يعني لو واحد أضاف شيء مثلا وهو قايم من السجدتين بعد السجدتين قام بالقراءة صار بناء بالأثناء يقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهو قايم، ما في إشكال. إذا ما يقصد الجزئية، لا يقصد أن هذا جزء مقرر واجب، لا، وإنما يأتي به بعنوان الاستحباب العام، ما في إشكال. في كل موضع في الصلاة تستطيع تقرأ آية أو ذكر لله عز وجل أو دعاء من الأدعية بشرط يكون دعاء. هذا في واقع الأمر ما يفسد الصلاة نهائيا، لأن الصلاة أساسا هي ذكر وقرآن ودعاء. وقد ورد في الحديث أن الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، لأن الدعاء أهم ما فيه الاتصال بالله عز وجل. أنت الآن تصور نفسك لما تجلس أمام حاكم من حكام الدنيا وعندك مشكلة عويصة ومصيرية، وتدري ما يمكن حل هالمشكلة إلا هذا. لما تجلس أمامه قطعا تجلس بكل توجه بكل إقبال، فما ظنك وأنت تقبل على الله تبارك وتعالى؟ فمن هنا لما أدعو أعرف أني أجري عملية اتصال، اتصال ممتاز، هو دائما أنا متصل، لكن فرق مرة اتصال طبيعي تكويني، يعني أنا رغم أنفي أنا متصل بالله لأن الله أقرب إلي من حبل الوريد، لا، ليس المقصود هذا الاتصال الذي هو رغم أنفي، اللي هو طبيعي تكويني شئت أم أبيت، المقصود الاتصال الطوعي، أنا أتصل طوعيا اختيارا رغبة اشتياقا لله عز وجل، أجري اتصال مع الله تبارك وتعالى وأتوجه بكل وأطلب ما أريد منه، هذا هو نفس الاتصال، هذا يهذب النفس، هو هذا تربية روحية للإنسان، نفس الصلة حتى لو ما تتكلم أي كلام، فما ظنك إذا دعوت. فأهم ما في الصلاة دعاؤها، وأهم ما في دعائها ماذا؟ خشوع القلب أثناء الدعاء. لذا الآية الكريمة قالت أصبر لكن لا مع كل أحد، ولا حتى مع من يظهر الطقوس الدينية فقط، لا، قالت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني هذا أولا متصل بالله، اثنين منضبط بالغداة والعشي، ثلاثة يريدون وجهه، ما يريد يتخذ من العبادة أو الدعاء مكسب تجاري يستفيد منه. إيه الواقع، هذه نقطة في غاية الأهمية، أهم ما في أعمالنا عباداتنا شعائرنا أن تكون خالصة لله عز وجل. طيب تعرض الأعمال يوم القيامة يتبين الله عز وجل، يبدأ يفرز هذا لي وهذا لخلقي، يقول إلهي أنا عملت كيت وكيت وتعبت قدمت خدمات وطاعات وإلى آخره شعائر، وين ما أجد شيء، يقال له خذ من فلان وفلان، أنت شويت الخاطر فلان وفلان، خذ منهم، أنت ما عملت لي وجهي، أو أنك نلت أجرك، حتى استوفيت أجرك، أنت أردت به الدنيا، فكان بنائك التاجر بي وهكذا حصل، أو كان بنائك تحقق منصب معين وباسم الله حققت المنصب، خلص ما لك شيء بعد بالآخرة، ليس لك نصيب، ليس فيها خلاق. زين، فالآية الكريمة تقول يريدون وجهه، عندهم إخلاص في الله تبارك وتعالى، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني الآية الكريمة ما تريد تحبس الإنسان في هذا الجو، طبعا الإنسان يحتاج إلى رفاه، يحتاج إلى تغيير جو كما يقال، يحتاج إلى أنس، تسلية، الدين ما يمنع أبدا، بالعكس المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات. نعم، المقصود ليس هو الإضراب المطلق عن الزينة، المقصود الإضراب عن الإسراف، والمقصود ألا تصد عن ذكر الله عز وجل، خليك متوازن، ساعة العبادة عبادة، ساعة الدرس درس، ساعة العمل عمل، ساعة العيال عيال، ساعة التسلية والأنس والراحة والرفاهية ألف عافية. أبدا، بالعكس، كلما تحقق لنفسك رغباتها بالحلال كلما تكون أكثر سكينة، وكلما تكون أكثر سكينة تكون أكثر عطاء. هذا الموظف اللي تحطه في دائرة وعنده مشكلة تمزق مخه، هذا بعد ما له حوصلة حتى يكلم المراجعين، ها؟ أو إذا كلمهم يكلمهم بغضب وعصبية ودائما متوتر. لا، الدين ما يريد هكذا وجودات هزيلة عليلة، بالعكس، العقل السليم في الجسم السليم، يريدك أنت سليم بتمام المعنى. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خذوا ما آتيناكم بقوة. الدين يريدنا دائما متكاملين سليمين، لكن ليس شيء على حساب شيء. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. من هؤلاء؟ الآية الكريمة كأنها في صدد الشرح لهذا الطبقة، لهذا الصنف. قالت ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أول سؤال يثور في الذهن، الآية قالت أغفلنا، يعني الله خلق له الغفلة، الله يعني هو منع، ليش منع؟ يجوز هذا التدخل الله يمنع؟ ليس المقصود أغفلنا يعني ابتداء بدون شيء بلا مبرر، لا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني هذا ما استحق عنايتنا. ليش ما استحق عنايتنا؟ لأنه هو أسرف في المعاصي، غفل عن الله عز وجل، فالنتيجة الطبيعية أن إذا صار هكذا قلبه راح ينصرف عن الله تبارك وتعالى، العناية تنسحب منه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان الذي يقبل على الله عز وجل يقبل الله عليه، ولكن إذا ما كان هو عند إقبال صرف هم وديدنا إلى المعاصي، رح يحرم من العناية الإلهية. هذا المقصود أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني سلبت منه العناية الإلهية بسوء اختياره، بسوء فعله وبسوء اختياره وبمحض إرادته. هذا النمط لا تطعه، أغفلنا قلبه عن ذكرنا. علامات هؤلاء، من علامات هؤلاء أن لا يذكر الله عز وجل في تصرفاته. لاحظوا ما قلت في لسانه، بالعكس، قد يذكر الله في لسانه، قد لازم سبحته ويسبح حسب الأصول، لكنه سبحته تسبح من صوب، إلا أنه في قلبه معضلات، في قلبه مشاكل، تصرفاته بشكل آخر. القرآن الكريم يريد من الإنسان أن يذكر الله في تصرفاته، يعني إذا تعامل مع الغير يذكر الله عز وجل فلا يتعامل بحرام، إذا تكلم يذكر الله فلا يتكلم إلا بحلال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، إذا أكل شرب مشى إلى آخره في مختلف تصرفاته حركاته سكناته يكون منضبطا بضوابط الشريعة، هذا ذاكر الله. وليس المقصود بالذكر مجرد الذكر اللساني، لقلقة اللسان ما أكثرها. زين، هذا بتعبير آخر القرآن الكريم يعطيه ثلاث أوصاف، ثلاث علامات فارقة. الأولى أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا قلبه ليس مع الله عز وجل في عالم آخر، واتبع هواه، هذا لما اتبع الهوى هوى النفس صد عن ذكر الله عز وجل، فكأن اتباع الهوى كان سببا لغفلته عن الله عز وجل، وكان أمره فرطا، يعني هذا وضع أصبح غير منضبط، فوضى، متسيب، سبب تسيبه وتسيب أموره هو أنه أطاع هواه. زين، فكأن الآية تريد تبين الظاهرة والسبب والنتيجة، السبب الهوى والظاهرة غفلة القلب والنتيجة كان أمره فرطا. هذه العلامات الفارقة اللي تشكل الصورة بأكملها. طبيعي هذا عنوان عام نماذج له، من نماذجه أن يشتغل القلب بالنفاق والعياذ بالله، أن يشتغل القلب بسوء الظن بالآخرين، وما أكثر سوء الظن، وقسم ما يكلف نفسه أن يعرف الحقيقة بس متمدد ويوزع أحكام ظالمة على الناس، هذا إنما صنع الشيء الفلاني لأن يقصد كذا وكذا، أو إنما قال الكلام الفلاني لأنه يقصد كيت وكيت، ويرتب أحكام ويتخذ موقف ما يكلف نفسه يعرف الحقيقة، وقد يكون الشخص إلى جنبه وقد يكون جاره ما يكلف نفسه. يا أخي المؤمن، أنا سمعت منك كلام حبيت أعرف مقصودك منه أو تصرف وجه هذا التصرف، سمعت عنك الموقف الفلاني، أنا عهدي بك أنت رجل مؤمن أحب أسمع منك مبررات هذا العمل الفلاني، حتى تزيل سوء الظن من نفسك. ما مستعد يكلف نفسه نهائيا، بالعكس رأسا يتخذ موقف ويرتب الآثار على هذا الموقف. ثم في مسألة ثانية، قل له أنت من مكلفك تجي تحكم على الآخرين؟ أفرض هذا الإنسان مثلا اتخذ الموقف الفلاني لأنه ما عنده قناعة به، أنت ما عندك قناعة به، أنت ما مسؤول عنه أمام الله عز وجل. على فرض أن ترى منكرا، المنكر لكي تنهى عن المنكر يجب أن يثبت أنه منكر واضح، أما إذا لا موقف رأيك بي أن تسكت، رأي بي أن يتكلم، كل من يعرف تكليف الشرعي ما من حقك. المنكر إذا كان مسلما مثل واحد يشرب خمر مثلا على سبيل المثال، وهذا ما في مجال للرأيين، فهذا ما يمكن يعني غض النظر عنه، بس لا هذا عنده موقف في المسألة الفلانية، كلمة في القضية الفلانية، مقالة في المجال الفلاني، عنده وجهة نظر، انت ما مشغول عنه اصلا، لا تحسن الظن ولا سيء الظن، كأن شيئا لم يكن، ما يصير لك منكر ونكير، تعال انت صدرت حكم على فلان، ما مشغول انت، انت خليك مشغول بمن؟ بنفسك. رحم الله امرأ شغله عيب نفسه عن عيوب الآخرين. لاحظ، فالآية الكريمة لما تبين هالسمات تريد تعطي علامات فارقة، لكن هذه إلها مصادر، يعني إلها مفردات، من مفرداتها أن ينطوي قلبه على نفاق أو على سوء ظن أو على حسد وحقد وما شاكل ذلك، هذا على مستوى القلب. وعلى مستوى الجوارح قد تظهر أيضا عند تصرفات تدل على أن قلبه لاهل عن الله عز وجل. قسم من الناس يصبح ويمسي على الغناء، الغناء والغريب هذا كاد أن يكون معروفا كما في الحديث عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام: كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. أصبح مفعولا جائزا الغناء. ما هو الغناء؟ الغناء فقهيا هو كل ما سماه العرف غناء، الألحان غير الغنائية عند العرف ما فيها إشكال. الدين لا تصور يابس هالشكل، يعني قسم يقول لك إيش دعوة هاليبوسة، لا، في نمط معين أي واحد من العرف يسمع يقول لك هذا يغني، بس أي شيء يقرأ، قد يقرأ قرآن لكن بلهجة غنائية ما يجوز، قد يقرأ خطبة لكن بلهجة غنائية، قد يقرأ قصيدة لكن بلحن غنائي. الغناء كل ما سماه العرف غناء، هذا المقدار. إذا شكيت بي ما في مشكلة، بس إذا جزمت أنه غناء فهنالك المشكلة والإشكال الذي ورد في الروايات النهي عنه. السواحد يقول شيخنا هذه مسائل ثانوية، وأنه ربما الإنسان أحيانا تمر بحالات نفسية معينة مثلا يغني فيها، أدري أقول يعني هذه تصلح مبررات لقلب الأحكام الشرعية؟ الحرام أسوي حلال؟ لا. أفرض واحد مريض، مريض يتوقف علاجه على شيء من مادة محرمة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني نقول له هذه حتى لو أنت صحيح يجوز لك؟ ثم من قال أنه المرض يعالج هذا؟ من قال؟ لازم تثبت أن هذا يعالجه ويتوقف علاجه عليه ما إلى علاج آخر. هذه كلها ذرائع ومبررات، في الحقيقة يبقى الحكم الشرعي حكم شرعي. العموم الغريب أن بعض المؤرخين كأبي الفرج الأصبهاني والقالي أبي علي القالي والزجاج والمدائني وأضراب هؤلاء، هؤلاء اجتمعوا على أكذوبة نسجو لهم قصة على سكينة سلام الله عليها بنت الحسين النسمة الطاهرة المطهرة، أنه كان يأتي إليها شعراء المغنون وتسمع منهم الشعر وتحلل ذلك الشعر ومن هالكلام الذي ما إلى طعم نهائيا. الواقع بعد التحقيق العلمي ثبت أن هذه ليست سكينة بنت الحسين عليهم السلام، إنما هي إما سكينة بنت سعدة أو سكينة في لفظين، إما سكينة بنت عبد الرحمن أو سعدة بنت عبد الرحمن ابن فلان واحد. هذا رأي لبعض المحققين الذين كتبوا في هذا الموضوع، وهذا بيناه في كتابنا موسوعة المسائل العامة، بينا 10 نقاط في رد هذه الفرية. اثنين، أن تكون سكينة بنت خالد ابن مصعب الزبيرية، هذه يليق بشأنها، كانت تجالس الرجال، ينقل عنها التاريخ، وترفع جمتها، كانت صاحبة جمة شعر عرفت بالجمة السكينية. هالشكل يوصفوها، أنا معاذ الله أن أجي يعني أن أشرح وأنا أصف، نعم ما يتعلق ببيوتات الآخرين، ولكن هذا ما يروي التاريخ. الزبير بن بكار هو زبيري صاحب الموثقيات يروي هذا المعنى، يقول كانت تجالس الأجلة وكانت معروفة بجمتها الجمة السكينية، ويذكر مجالستها للشعراء والمغنين وإلى آخره. فشالوا هذه القضية على قاعدة رمتني بدائها وانصلت، شالوها من سكينة الزبيرية أو الفلانية وألقوها على سكينة بنت الحسين عليهما السلام. اثنين، سكينة من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كيف يتصور منها وهي ربيبة هذا البيت وهي وليدة هذا البيت وهي نبت هذا البيت أن تنشأ هكذا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ثالثا، سكينة خصوصا وصفها الحسين عليه السلام لما خطبت قال إن الاستغراق مع الله غالب عليها، خطبها أحد أولاد عمها قال لأكرم وأنعم يعني، ولكن شديدة الاستغراق مع الله، عندها حالات روحية خاصة تتحملها أنت، إذا تتحملها أكرم وأنعم. إيه؟ لاحظ الحسين هو يعني سلام الله عليه يصفها أنها على صغر سن كان عندها هالاستعداد وهالانقطاع وهالخشوع، شديدة الاستغراق مع الله عز وجل. بالله عليك تصور من شديدة الاستغراق مع الله تجلس مع شعراء المغنين تحلل الشعر الغنائي، كلام ما له طعم. أضف إلى ذلك، هذا خلاف المعروف من صيانة أهل هذا البيت، هم أهل الصون والساتر، فكيف تجلس مع هؤلاء؟ وجدتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي معلمة الأجيال، معلمة النساء والمؤمنات، أن المرأة كلما تتحفظ أن لا ترى ولا ترى من قبل الرجال كان أفضل. ما أقول تترك للتالي، لا، أحيانا المرأة تحتاج لأن ترى وترى في جو علم، في جو عمل، في غيره، في علاج، في حدود الحشمة ممكن، لكن قدر الإمكان أن تتحفظ هو الأفضل. هي بنت هذا البيت وجدتها فاطمة الزهراء عليه السلام، فهذا لا يليق بشأنها ومكانتها أن تصنع هكذا. علاوة على هذا، سكينة شكت قبل كربلاء صنعت هذا أو بعد كربلاء؟ وقبل كربلاء ما كان لا سنها ولا وضعها يساعد على هذا المعنى، ولا الوصف الذي وصفها به أبوها الحسين عليه السلام من الاندماج مع الله والخشوع والاستغراق. إذا بعد كربلاء، بعد كربلاء مشغولون بالعزاء والبكاء حتى فارقت الحياة، أمامها أخوها زين العابدين سلام الله عليه، ما وضع بين يديه طعام أو شراب، ولو غالبا إلا بكى وقال كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا. يعني رجعوا بعد ذيك المصائب التي سلبت منهم راحتهم وسلبت منهم فرحتهم، سلبت كلش، حولتهم إلى بيوت مليئة بالزفرات والعبرات. وين هو وين المغنين وشعراء الغزل حتى تجلس معهم الآخرين؟ والله إنها لفرية، إنها لفرية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وصار أمره كان أمره فرطا. هو الحقيقة هذا من النماذج، يعني أصحاب هذه الفرية من الذين أمرهم فرط، لو لم يكن أمرهم متشيبا هكذا ما كان يدبلجون مثل هكذا قصة ينسجوها ويلصقونها بالسيدة الطاهرة المطهرة سكينة عليها السلام. طيب، أهل البيت عليهم السلام شاء الله أن يجعلهم مثال الطهر، أن يجعلهم مثال الصفاء والنقاء قلبا وقالبا، جوارحهم جوانحهم. حينما سمع السامع في الكوفة زينب عليها السلام تخطب كان يبكي ويقول بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال، كهولكم خير الكهول، نساؤكم خير النساء، شبابكم خير الشباب، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يؤزى. أخذوهم من كربلاء إلى الكوفة سبايا عجبا، عائلة رسول الله تشبع. ليش؟ هو السبي لمن أساسا؟ هو السبي إنما يشبع من خرج عن الإسلام، أما هؤلاء معدن الإسلام، هؤلاء جمجمة الإسلام، هؤلاء معدن الإيمان. تشبع بنات رسول الله، وبأي كيفية أخرجوهن؟ بحالة تقشعر لها الأبدان. وتركنا الحماة والأحبة على رمضاء كربلاء بغير غسل ولا دفن. قد يقول القائل أنهم شهداء ما يحتاجون إلى تغسيل، ترى المقصود من هالكلمة بلا غسل يعني أنهم قتلوا ما ماتوا حتف أنفهم كي يغسلوا، وإنما ظلمتهم تلك الأمة فقتلتهم، والشهيد لا يغسل. لكن ترك الحسين عاريا إلا ما استثني، ها هذا نص الروايات، إلا ما استثني مما شاءت يد القدرة الإلهية ستره من جسد أبي عبد الله عليه السلام، لأنه أجمع الرواة أنهم سلبوا منه حتى ذلك الثوب الممزق الذي جعله تحت ثيابه حتى لا يطمع فيه أحد، حتى هذا سلبوه، إلى أن كادت أيديهم أن تتعدى الحدود أكثر فتدخلت يد القدرة إلى الإلهية وقطعت يد ذلك المجرم. في القصة التي يرويها الخوارزمي من علماء الأحناف في كتابه مقتل الحسين، هذا المجرم الذي جاء لتنفيذ هذه الجريمة بمجرد أن مد يده قطعت يداه حينئذ لئلا يتعدى الحدود أكثر مما جرى، حيث اقتضت عناية الله عز وجل أن يستر من جسد أبي عبد الله ما يجب أن يستر، وبقي بأبي وأمي بهذا الحال مخضوبا بالدماء. تقدر توصف لي جسد الحسين؟ أو أنا أقدر أوصفه؟ أو يستطيع واحد يوصفه؟ ليش؟ هو كثر عدد الجراحات، السهام، السيوف، الرماح، الحجارة، نعم جسد كله قطعة من الجراحات وبعد قطيع الراس. الله أكبر. بهالحال عافت زينب خرجت وبقي بأبي وأمي، عافت غصبا عليها رغما عنها عليها السلام، أخذت سبية وبقي ثلاثا بأبي وأمي على رمضة كربلاء. إلى أن صار يوم 13 جاء قوم من بني أسد إلى نهر العلقمي، شافوا هذه الأجساد فتعجبوا، عرفوا أنه الحسين ومن معه عليهم السلام، أرادوا دفنها لكن توقفوا، كيف يدفنونها وهي أجساد بلا رؤوس؟ بكرة ينسألون أين قبر فلان، أين قبر فلان، ما يعرفون يجاوبون، كانوا متحيرين ماذا يصنعون، مضافا إلى خشية جواسيس ابن زياد. وضعوا عينا على قارعة الطريق وقالوا له إذا جاء أحد غريب أخبرنا حتى نتفرق عن الجثث. هل أثناء جاء يركض؟ قال تفرقوا تفرقوا أرى سوادا مقبلا، أقبل وقف عليهم قال لهم من أنتم ماذا تصنعون؟ قالوا جئنا ننظر إلى هذه الأجساد فرأيناها جثثا بلا رؤوس. قال أخبروني بما في ضمائركم. قالوا أولا أخبرنا من أنت. فكشف بأبي وأمي عن نفسه المقدسة، قال أنا إمامكم زين العابدين عن طريق الكرامة، جاء لدفن والده أبي عبد الله الحسين. فحينئذ قالوا عظم الله لك الأجر سيدنا ومولانا بمقتل أبيك الحسين وأهل بيتك، والله ما جئنا إلا لدفنهم، لكن توقفنا لأنهم جثث بلا رؤوس. قال هلموا معي أقبلوا مع الإمام. فصلى عليه السلام على الأجساد الطاهرة المطهرة ثم أقبل إلى جسد أبي عبد الله واعتنق الجسد السريع. تدري هذه أول مرة يلتقي جسد أبيه الحسين بعد أن ودعه الحسين، لأن عليه السلام مريض كان عليلا، ومن الخيمة نعم نقل إلى السبا، ما التقى بعد بجسد أبي عبد الله إلا هذه المرة اعتنق الجسد السريع وهو يقول وأبتاه وحسينا من بعدك وضيعته انهار يا ابويا وشوف بيدي بالسلسلة الورمات جدي ومجرح من الغلوريد. قال يا بني أسد علي بحصير. قالوا ما تصنع به؟ قال أجمع به أوصال أبي عبد الله، وحصير ثاني أجمع به أوصال أخي علي الأكبر المقطع بالسيوف، وهكذا جرى. ثم أراد أن يحمل الجسد الطاهر، أقبل بنو أسد لمساعدته، قال إليكم عني إن معي من يعينني، يعني الملائكة. حمل جسد أبي عبد الله انزله في مستودع القبر، وقبل أن يهال التراب أدنى فمه إلى نحر الحسين. من السنة أن يوضع خد الميت على التراب، ولكن أبو عبد الله ما كان خده هناك آنذاك، الخد جزء من الوجه والرأس، والرأس كان على رأس رمح طويل. فأدنى فمه من النحر الشريف يقول أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة والآخرة بنورك مشرقة، أما حزني فسرمد وليلي مسهد حتى يختار الله لدارك التي أنت فيها مقيم. بعد عينك لحريم لذات العيش، ومن بعدك يا نار العين ما عيش، بويا بجلب النهر ضامي تنذب حليش ليت المهر عقبك لا حل عمر. وهكذا يقول بعضهم سمع هاتفا يقول بني علي مسد رضيعي الى جنبي، ابويا الطفل حط على صدري وبهان حط نحر على نحري. تدري يا ابويا بقت تدري نار السهم بحشاي تسري. انهى عليه السلام دفن الجسد الطاهر لابي عبد الله وبقيه اجساد الشهداء من اهل البيت والانصار، ثم توجه الى نهر العلقم الى جسد ابي الفضل العباس. يا عم خلاف عينك يا سارت نعذاك لوح المهر وشهر سيفك الفتاك، هذا الوقت ما تنحى وتشيل الوقت نايم يا دخر زين ابوك الهوم احيم ابواعها يا تبعدك اضعن في يد النائبات حسرى بوادي. فرج عنا يا الله، اقض اللهم حوائجنا، شاف مرضانا لا سيما المرضى المنظورين، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.